بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله المحاذير التي يجب على المؤمن بأسماء الله وصفاته أن يجتنبها، بين أن أهل السنة والجماعة قد نجاهم الله من هذه المحاذير، فكانوا مؤمنين بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية عظيمة لها شأن في هذا الباب، فإنها دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وكل أو جل كلام أهل السنة في هذا الباب يدور عليها ويرجع إليها. هذه القاعدة دليل، هذه الآية دليل على قواعد وعلى أصول عدة في باب الأسماء والصفات، فإنها قد دلت على أن الله تعالى موصوف بالصفات الثبوتية وموصوف بالصفات المنفية، كما دلت أيضا على الجمع بين الإثبات والتنزيه، وأن الإيمان بأسماء الله وصفاته مجموع الأمرين، فليس الإثبات وحده إيمانا وليس التنزيه وحده إيمانا، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، بين الإثبات والتنزيه. كما دلت أيضا على قاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل، كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، وسيأتي الكلام عن هذا قريبا إن شاء الله. كما دلت رابعا على قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق، وهذه قاعدة مهمة سيأتي بعون الله عز وجل تفصيل لها، وسنحتاجها في مواضع عدة أثناء الشرح. ومن حرف من انحرف في هذا الباب إلا لعدم ملاحظته هذه القاعدة المهمة، فإن الممثلة المكيفة قد لاحظوا القدر المشترك وما لاحظوا القدر الفارق المميز، فوقعوا في التمثيل. والمعطلة لاحظوا القدر الفارق المميز وما لاحظوا القدر المشترك فوقعوا في التعطيل. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى الجمع بين الأمرين، فأثبتوا القدر المشترك وأثبتوا القدر المميز، وعلموا أن التمثيل الممنوع ليس هو الاشتراك في هذا القدر المشترك الذي هو الصفة قبل الإضافة، وهذا أمر معلوم من جهة اللغة العربية، وكون صفة الله عز وجل وصفة المخلوق تشتركان في هذا الإطلاق الذي هو قبل الإضافة، قبل الإضافة إلى الخالق أو المخلوق، لا محذور فيه، وليس هذا هو التمثيل الممنوع، فإن الموجودات تشترك في معان مطلقة وأوصاف مطلقة، ومع ذلك لم تكن متماثلة فيها، فكيف يكون ذلك بين الخالق والمخلوق؟ وقد ضربت لك مثالا في درس الأمس، فإنك تقول رأس الإبرة ورأس الجبل ورأس الفيل ورأس البعوضة، ها هنا رأس ورأس ورأس ورأس، ومع ذلك ما حصل التماثل. ولا يقول عاقل إن رأس الإبرة مثل رأس الجبل. كذلك تقول مثلا عنق الزرافة وتقول عنق النملة، هل للنملة عنق؟ نعم للنملة عنق، وهذا العنق له فائدة كبيرة بالنسبة للنملة، فقد ذكرت بعض الأبحاث المعاصرة أن عنق النملة هو السبب الذي يمكن النملة من حمل أشياء هي أضعاف وزنها. سبحان الله العظيم، عنق النملة، النملة كلها ما حجمها؟ ولاحظ عنق هذه النملة مخلوق من مادة لينة وفيها نتوءات، وتكون سببا بعون الله سبحانه إلى أن تحمل أضعاف أضعاف وزنها. وسبحان الله، هل هذه نتاج صدفة أو نتاج التطور والارتقاء، أو ذلك من خلق عليم حكيم قدير سبحانه وتعالى؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ المقصود أن الزرافة والنملة اشتركتا في أصل الصفة، ما هي؟ العنق. فهل يقول عاقل هذه النملة ما شاء الله عنقها يشبه عنق الزرافة، ما شاء الله جميل كجمال عنق الزرافة، أيقول هذا عاقل؟ مع كون الزرافة والنملة كلاهما مخلوق لله عز وجل. فإذا إذا كان هذا ثابتا، أعني القدر المشترك والقدر الفارق بين المخلوقات، ولم يكن هذا تمثيلا أو تشبيها، فلأن يكون ذلك كذلك بين الخالق والمخلوق من باب أولى. والله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف، ووصف بهذه الأوصاف المخلوقات، أعني أنه حصل اشتراك في أصل الوصف. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه في هذه الآية أنه سميع بصير، وقال عن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، حصل اشتراك في أصل الوصف ولم يكن ثمة تمثيل، لأن الله قال قبل ذلك ليس كمثله شيء، فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، كما أنه ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. أيضا من فوائد هذه الآية أنها ردت على جانبي الانحراف، أهل التعطيل وأهل التمثيل، فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، إلى غير ذلك من المسائل المستفادة من هذه الآية العظيمة. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، هنا بحث طويل عند أهل العلم في الكاف في قوله تعالى كمثله، وتعددت أقوال أهل العلم في توجيه هذه الكاف إلى أقوال، أقواها والله تعالى أعلم قولان. الأول أن هذه الكاف للتوكيد، أن هذه الكاف للتوكيد، والتوكيد ها هنا توكيد لفظي وتوكيد معنوي، انظر إلى الفائدة العظيمة من الإتيان بهذه الكاف، وهي التي يسميها اللغويون أو النحويون إنها زائدة، هي زائدة من جهة الإعراب، لكنها من حيث المعنى لها فائدة كبيرة، فإنها جمعت بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. ووجه ذلك أن الحرف الزائد عند أهل اللغة يفيد ما تفيده المؤكدات اللفظية، الحرف الزائد الذي يدخل على الجملة يفيد عند أهل اللغة ما تفيده المؤكدات اللفظية، والتأكيد اللفظي عند العرب يفيد الاعتناء بالجملة. إذن هذه فائدة أولى وهي التوكيد اللفظي. وأما التوكيد المعنوي فإن الحرف الزائد عند العرب يقوم مقام إعادة الجملة مرة ثانية. قال ابن هشام في مغني اللبيب: زيادة الحرف عند العرب يقوم مقام إعادة الجملة مرة ثانية، قاله ابن جني. إذن إذا دخل حرف زائد على الجملة سواء كان هذا في أولها أو كان في وسطها أو كان في آخرها فإنه يفيد تكرار الجملة، كأنك أعدت الجملة مرة ثانية، كأنك قلت ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وهذا التكرار لا شك أنه يفيد تأكيد المعنى وغاية الاهتمام به. إذن هذه الآية جاءت فيها الكاف لأجل هذا التوكيد الذي استفدناه منها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. والتوجيه الثاني أن مثل ها هنا تفيد معنى النفس. قال ابن قتيبة رحمه الله في غريب القرآن: العرب تقيم المثل مقام النفس، العرب تقيم المثل مقام النفس، فكأنه قال ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. وهذا كقول القائل مثلا: مثلك لا يبخل، أو مثلي لا يقال له هذا الكلام. ما المراد بهذه الجملة وتلك؟ يعني أنا لا يقال لي هذا الكلام وأنت لا تبخل، لكن هذا الأسلوب عند العرب أبلغ من الجملة بدون هذا الأسلوب. يعني قولك مثلك لا يبخل أبلغ من قولك أنت لا تبخل، لأن هذه الجملة تفيد أن السبب الذي لأجله يمكن أن تكون بخيلا مفقود، ولأجل هذا لا يتصور أصلا أن يكون منك بخل، وهذا لا شك أنه أبلغ من قولك أنت لا تبخل. وهذا أسلوب مستعمل عند العرب. وأنشد قول الشاعر: يا عاذلي دعني من عذلك، مثلي لا يقبل من مثلك، مثلي لا يقبل من مثلك. ما المراد بهذه الجملة؟ يعني أنا لا أقبل منك، لكنه جعل المثل ها هنا قائما مقام النفس، وهذا أبلغ. يعني لا يخطر بالبال ولا يتصور أصلا أنني أنا أقبل منك هذا العذر. واضح؟ إذن تحصل لنا أن المثل في هذه الآية على هذا القول الثاني بمعنى الذات، يعني نفس الله عز وجل، ليس كهو شيء وهو السميع البصير. ومن لطائف هذه الآية التي ذكرها بعض أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر في هذا المقام الذي نفى فيه حصول التمثيل أي أن لا يكون الله جل وعلا مماثلا لشيء من المخلوقات قط، أتى في هذا السياق بهذين الاسمين الجليلين السميع والبصير، وهما يدلان على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى، كأن هذا والله تعالى أعلم لتحقيق هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الوصف ليس فيه محذور وليس هو التمثيل الممنوع، وذلك أنه لا يكاد يوجد مخلوق حي إلا وهو موصوف بالسمع والبصر، بخلاف كثير من الصفات الأخرى كالقوة والقدرة والعظمة والعزة والأصابع ونحو ذلك، هذه قد لا تكون موجودة في كثير من المخلوقات الحية. أما السمع والبصر فجل المخلوقات الحية إن لم يكن جميعها متصف بهذين الوصفين، ومع ذلك فالله عز وجل متصف بالسمع والبصر، ومع ذلك الله ليس كمثله شيء. إذن متى ما سمعت صفة وصف الله بها نفسه واتصف المخلوق بأصل الصفة فإن هذا لا محذور فيه. الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه العزيز، وقال سبحانه في كتابه قالت امرأة العزيز، فليس العزيز كالعزيز وليس العزة كالعزة، مع ثبوت الوصف في الموصوفين في الله سبحانه وتعالى وفي المخلوق. واضح؟ الوصف ها هنا وصف حقيقي، والوصف ها هنا وصف حقيقي، ومع ذلك لم يحصل ماذا؟ لم يحصل تمثيل ولا تشبيه، إنما حصل الاشتراك في أصل الوصف وهذا لا محذور فيه، يعني حصل الاشتراك في الصفة قبل الإضافة، وهذا ما يعرف معناه من حيث أصل الوضع اللغوي، وبالتالي فإنه لا اشتراك. أما إذا أضيفت الصفة، وبالتالي لم يكن اشتراك إذا أضيفت الصفة إلى الخالق أو أضيفت الصفة إلى المخلوق، فها هنا لا اشتراك. متى ما أضفت السمع إلى الله جل وعلا فإنه لا يشترك حينئذ سمع الله مع سمع المخلوق ولا يتماثلان، بل لله سمع يختص به وللمخلوق سمع يختص به، وهذه مقدمة لهذه القاعدة المهمة التي سنتكلم عنها في موضعها بعون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. فلا ينفون عن نفسه ما وصف به نفسه، وهذا هو التعطيل. وقلنا إن النفي المحض والتعطيل المحض الصريح هذا لا يكون من منتسب إلى هذا الدين فيما جاء في الكتاب أو في السنة المتواترة، إنما يكون من أهل البدع والكلام فيما يتعلق بماذا؟ في أخبار الآحاد، وهم يزعمون أن هذه الصفات الواردة هنا نحن لا نثبتها لأنها عندنا غير ثابتة، ولا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، ولأجل هذه الشبهة فإنهم ماذا؟ لا يكفرون. أما أن تدعى هذه الشبهة فيما يتعلق بالقرآن أو السنة المتواترة فهذا غير وارد، هذه الشبهة حينئذ لا يلتفت إليها، وبالتالي فمن عمد إلى صفة ثابتة في القرآن أو ثابتة في سنة متواترة فنفاها عن الله عز وجل، فقال الله لا يستوي على العرش أصلا، ليس أنه أثبت الاستواء ثم حرف المعنى، وإنما نفى هذه الصفة من حيث هي، فإن هذا لا شك تكذيب لكتاب الله عز وجل، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. أو يكون التعطيل عن طريق التحريف، وقد تكلمنا عن هذا في درس ماض، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف يعني التغيير والتبديل، والذي يقع من أهل البدع في باب الأسماء والصفات هو الذي تواضع المتأخرون على إطلاق لقب التأويل عليه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرينة تدعى كتأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، وتأويل الوجه مثلا بالذات، وقد يؤولونه بالثواب، تأويل الرحمة بإرادة التفضل والإنعام إلى غير ذلك مما يذكرون من هذا التحريف. لا شك أن التحريف أمر مذموم، والله جل وعلا ذم أهله. التحريف صنعة اليهود، والإلحاد كما سيأتي صنعة المشركين، وهذان الصنفان أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومع الأسف الشديد اشترك معهم في هذين الأمرين عن التحريف والإلحاد أهل البدع والكلام، ونجى الله سبحانه أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع الحق للكتاب والسنة، نجاهم من هذين الوصفين من متابعة أهل الكتاب في هذين الأمرين المذمومين. إذن التحريف هو صنعة لليهود، والله جل وعلا قد ذمهم في القرآن على ذلك، قال سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال سبحانه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هذا هو التحريف، وهو الذي قلنا إنه يعرف بمعنى أو يعرف باصطلاحي في اصطلاحي التأويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. أعد. ولا يلحدون في أسماء الله. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في اللغة هو الميل، والله جل وعلا قد بين في كتابه نوعين من الإلحاد المذموم، بل توعد الله عز وجل أصحابهما. الأول الإلحاد في آيات الله جل وعلا، قال سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا أسلوب يتضمن معنى التهديد والوعيد. والإلحاد في آيات الله جل وعلا يعود إلى الإلحاد في آياته الكونية وإلى الإلحاد في آياته الشرعية. آيات الله عز وجل الكونية هي ما أودع سبحانه وتعالى في هذا الملكوت، والإلحاد فيها يكون بنسبتها إلى غير الله عز وجل من جهة الخلق والإيجاد، أو من جهة نسبة المعاون والشريك لله سبحانه وتعالى في إيجادها. وإن شئت فقل كل خلل في توحيد الربوبية فإنه داخل في معنى الإلحاد في آيات الله الكونية. أما الإلحاد في آياته الشرعية فآيات الله عز وجل الشرعية ما أنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام، والإلحاد فيها إما بالتكذيب وإما بالتحريف، فمن كذب شيئا من آيات الله عز وجل فإنه يكون قد ألحد في آياته، ومن حرفها عن مواضعها فإنه يكون أيضا قد حرف يكون قد ألحد في آيات الله جل وعلا، لأنه مال بهذه الآيات عن الحق الواجب فيها. الإلحاد في آيات الله كونا أو شرعا هو الميل بها عن الحق الواجب فيها. أما النوع الثاني من الإلحاد المذموم فهو الإلحاد في أسماء الله تعالى، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية تتضمن النهي عن هذا الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، والوعيد لمن وقع في هذا الأمر المذموم. وكلام أهل العلم في معنى الإلحاد في أسماء الله جل وعلا كثير، والغالب أن العلماء لا سيما أهل التفسير يذكرون أفرادا وأمثلة لهذا الإلحاد، والضابط الذي يجمع لك ما تفرق من هذا الكلام في هذا المقام هو أن الإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الحق الواجب فيها، وبالتالي انحرافات المنحرفين في باب الأسماء والصفات سواء اتجهوا إلى جهة التعطيل أو اتجهوا إلى جهة التمثيل، كل ذلك داخل في معنى الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وأمثلة هذا الإلحاد مجملها يعود إلى ما يأتي. أولا اعتقاد الشركة فيها، يعني أن يشارك الله سبحانه وتعالى فيما يستحقه من هذه الأسماء مع غيره. ومن ذلك ما كان من المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، فقالوا اللات من الإله أو من الله على قولين، أو العزة من العزيز، أو منات من المنان. ثانيا الإلحاد بالإنكار، وذلك كحال الجهمية الذين أنكروا أسماء الله تعالى. ثالثا الإلحاد بالتعطيل، والمراد بالتعطيل ها هنا تفريغ الأسماء عن معانيها، بمعنى جعلها أسماء لا تدل على معاني، إنما هي أسماء مجردة ليست أسماء مشتقة لا تتضمن أوصافا جليلة ومعاني كاملة، وهذا كحال المعتزلة وكحال أيضا كثير من المتكلمين غيرهم الذين أولوا معاني صفات معاني أسماء الله جل وعلا، أو نفوا بعض معاني هذه الأسماء. تجد من المتكلمين من يثبت لله جل وعلا اسمه العلي، لكنه يقصر معنى العلي على علو القدر وعلو القهر مع نفي ماذا؟ علو الذات. ولا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وهذا راجع إلى إلحاد التعطيل في أسماء الله جل وعلا. إذن هذه ثلاثة أنواع، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في نونيته في قوله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ثم تنوع رابع أيضا زيادة على ما ذكر رحمه الله، وهو الإلحاد بالتشبيه، بمعنى جعل أسماء الله جل وعلا دالة على معان يشبه فيها الله عز وجل مخلوقاته، وهذا كحال أهل التمثيل والتكييف. ثم تنوع خامس أيضا، وهو تسمية الله جل وعلا بما لا يليق به، تسمية الله جل وعلا بما لا يليق به، من ذلك قول اليهود عليهم من الله ما يستحقون: إن الله فقير. من ذلك قول النصارى: إن الله أب. من ذلك قول الفلاسفة: إن الله هو العلة الأولى. من ذلك قول بعض العوام الجهلة عن الله تبارك وتعالى، يقولون: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه. من ذلك قول بعض المثقفين المعاصرين من تسمية الله عز وجل بما لم يرد وبما لا يليق بالله عز وجل، كقولهم مثلا: إنه مهندس الكون، وما شاكل ذلك من هذه الجمل التي لا تليق أن يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. ثم تنوع سادس أيضا، وهو إلحاد أهل الوحدة والاتحاد، الذين جعلوا كل اسم لله عز وجل اسما للمخلوقين، والعكس جعلوا كل اسم للمخلوقين اسما لله تعالى. ولذلك قال زعيمهم عليه من الله ما يستحق: إنه تعالى موصوف بكل اسم محمود شرعا وعقلا وعرفا، وبكل اسم مذموم شرعا وعقلا وعرفا، قبحه الله فيما قال. وهذا كله راجع بالتأكيد إلى اعتقادهم أنه لا فارق أصلا بين خالق ومخلوق، فالكل ماذا؟ شيء واحد في الأصل، أو الكل شيء اتحد. إذن هذه في إجمال معنى أو هذه أنواع ما يدخل في الإلحاد في أسماء الله تعالى، وكل ذلك لا شك مذموم قبيح محرم في الشرع، وقد يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، وقد يكون الحكم فيه دون ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. كما أنهم يتجنبون مذهبين التحريف والتعطيل، والعلاقة بينهما كما ذكرت لك قد تكون علاقة سبب ومسبب، وقد يكون هناك انفراد على التفصيل الذي ذكرته لك. كذلك يجتنبون مذهبي أهل التمثيل والتكييف، فإنهم يؤمنون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك يجتنبون تكييف صفات الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن هذا من أعظم المحرمات، وأن هذا من ضعف الإيمان والتعظيم لله جل وعلا. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال الآن عن الكيفية، أليس كذلك؟ لأننا قلنا إن الجواب عن كيف هو الكيفية. فاستعظم الإمام مالك رحمه الله مثل هذا السؤال: كيف لعبد ناقص ضعيف فقير أن يسأل هذا السؤال الذي يريد به أن يحيط علمه بالله تبارك وتعالى؟ فأطرق رحمه الله وعلاه الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد. المقصود أن الكيف بالنسبة لنا في صفات الله جل وعلا غير معقول، ولا يمكن للعباد أن يصلوا إلى علم ذلك، لأنهم ما رأوا الله وما رأوا مثيلا لله، ولا جاءهم بذلك خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب أن يكف المسلم عن التطلع إلى معرفة كيفية صفات الله جل وعلا. وكلام الإمام مالك رحمه الله كلام عظيم يكتب بماء العين، وهو قانون مضطرد في جميع الصفات، تلقاه أهل العلم عنه بالقبول قاطبة. كل أهل السنة لسان حالهم ومقالهم هو ما قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بقيت مسألة تذكرتها الآن، وهي أن مذهبي التمثيل والتعطيل مذهبان متقابلان متعارضان، ومع ذلك هما مذهبان يشتركان في أمر، وذلك أن القاعدة هي أن كل ممثل معطل، كما أن كل معطل ممثل. عجيب أن يكون الممثل الذي هو على النقيض من مذهب المعطل قد جمع بين التمثيل والتعطيل، وكذلك الحال بالنسبة للمعطل. وتوضيح ذلك أن المعطل إنما عطل بعد أن مثل، ثم كانت نتيجة تعطيله التمثيل، بمعنى أن تعطيل المعطل محفوف بتمثيل من قبل ومن بعد، محفوف بتمثيل من قبل ومن بعد. بيان ذلك أن كل من عطل صفات الله تعالى فإنه لم يلجأ إلى ذلك إلا لأنه قد سبق إلى قلبه المريض التمثيل، فلأجل دفع هذا الذي وقع في قلبه لجأ إلى التعطيل، وإلا فإنه لا داعي يدعو أصلا إلى أن يعطل، لكن لأنه غلب على نفسه أن إثبات هذه الصفة يقتضي ماذا؟ التمثيل، فإنه رام أن يدفع ذلك بأن لجأ إلى التعطيل، فهو ممثل أولا، معطل ثانيا، ممثل ثالثا. بيان ذلك أن كل تعطيل كان من هؤلاء المعطلة نتيجته تمثيل الله عز وجل إما بالجامدات أو بالناقصات أو بالمعدومات أو بالممتنعات. وتأمل في كل ما يذكره المعطلة تجد هذا الكلام مستقيما، كل تعطيل يقع فيه المعطلة نتيجته تمثيل الله عز وجل إما بشيء ناقص أو بشيء جامد أو بمعدوم أو بأمر ممتنع أصلا يمتنع عقلا وجوده، وبالتالي كانوا في النتيجة ماذا؟ ممثلة. فالمعطل ممثل ثم معطل ثم ممثل. كذلك الحال بالنسبة للممثلة، فإن الممثلة معطلة من جهات: أولا أنهم عطلوا الله جل وعلا عن كماله الواجب بإثبات هذه الصفة، لأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، فمتى ما عطل المعطل شيئا منها فإنه يكون قد عطل الله عز وجل عن كماله الواجب له. ثانيا أنه عطل النص الذي جاءت فيه الصفة عن مراد الله تعالى. الله جل وعلا لما أخبرنا في كتابه بهذه الصفة، هل أراد أن نفهم التمثيل؟ أجيب لا. إذن هو لما كان منه ذلك عطل مراد الله عز وجل. الله عز وجل أراد أن نفهم أنه متصف بصفة تليق به سبحانه وتعالى، وليس أنها ماذا؟ مماثلة للمخلوقين. فكان الحال أن هذا الممثل قد عطل هذا النص عن مراد الله تبارك وتعالى. ووجه ثالث هو أن كل ممثل فهو معطل للأدلة التي دلت على نفي المماثلة بين الله عز وجل والمخلوقين. هذا الممثل واقع الحال أنه ما أثبت بل عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على نفي التماثل بين الخالق والمخلوق. فالخلاصة أن كل ممثل ماذا؟ معطل، كما أن كل معطل ممثل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له. ذكر ثلاثة أمور: الله عز وجل لا سمي له، الله عز وجل لا كفء له، الله عز وجل لا ند له. هذه كلمات ثلاث معانيها متقاربة، جاء نفيها في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. السمي في قوله تعالى هل تعلم له سمية بمعنى النظير، أو على القول الثاني في الآية هل تعلم من يستحق اسما له سبحانه. لا شك أن أسماء الله عز وجل على ما تستحقه هذه الأسماء من العظمة والجلال والكمال لا يجوز أن تضاف لغير الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا سمي له بمعنى لا أحد يستحق هذه الأسماء سواه. واضح؟ المعنى أو الكلمة الثانية هي كلمة الكفء، والكفء بمعنى المكافئ وبمعنى المسامي وبمعنى المشابه أيضا. والكلمة الثالثة الند، نفاها الله جل وعلا في قوله فلا تجعلوا لله أندادا. الند إما أن يكون في الآية بمعنى المثيل أو بمعنى المناوئ المعارض. هذا ند لهذا يعني ماذا؟ يعارضه ويشاكله ويحاول أن يتغلب عليه، والله جل وعلا لا شك أنه ينزه عن أن يكون له مثل، كما أنه ينزه عن أن يكون له من يناوئه ومن يغالبه في ملكوته، إذ الجميع مخلوقون عبيد له تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولا يقاس بخلقه، أتى المؤلف رحمه الله إلى ذكر سبب الشر والانحراف عند التحقيق في هذا المقام، ألا وهو القياس الباطل الذي كان من المنحرفين الملحدين في هذا الباب. وذلك أن القياس الفاسد الباطل هو الذي أدى إلى انحراف المعطلة، وهو الذي أدى إلى انحراف الممثلة. قياس الله عز وجل بخلقه هو الذي أدى المعطل إلى التعطيل، لأنه كما ذكرت سابقا قاس الله عز وجل بخلقه، ثم إنه أراد الفرار من هذا القياس فلجأ إلى التعطيل. أما الممثل فإنه قاس الله بخلقه وطرد هذا القياس وثبت على هذا القياس، فكان منه التمثيل. ولا شك أن الله تبارك وتعالى ينزه عن أن يقاس بخلقه قياسا يقتضي المساواة بينه وبين خلقه. وذلك أن القياس المعروف عند العلماء وعند الناس يرجع إلى نوعين: قياس هو قياس المناطق، وهو الاستدلال بكلي على جزئي من حيث اندراجه مع غيره من الجزئيات تحت هذا الكلي، فيعرف حكمه، يعني حكم هذا الجزئي، من خلال معرفة حكم الجزئيات الأخرى. وهذا كما ذكرت لك يسمى القياس عند المناطق. وأشهر أنواع هذا القياس هو القياس الاقتراني الحملي، وهو قول مؤلف من مقدمات وأقوال تنتج نتيجة يكون فيها مساواة واشتراك بين هذا الكلي، بين الجزئيات التي تندرج تحت هذا الكلي. مثال ذلك، يقولون مثلا: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، إذن كل إنسان فهو حساس. خذ مثلا، يقولون مثلا في جاءني زيد، يقولون: كل فاعل مرفوع وزيد مرفوع، إذن زيد فاعل. تلاحظ أن في قياس المناطق كان الاستدلال بالكلي على الجزئي، أما في النوع الثاني وهو قياس التمثيل، وهو قياس الفقهاء والأصوليين، فهذا فيه استدلال بجزئي على جزئي. الأول استدلال بكلي على جزئي، والثاني استدلال بجزئي على جزئي. والقياس عند الأصوليين معروف: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في حكم يجمع بين هذا وهذا. مثال ذلك، تقول: إن النبيذ محرم قياسا على الخمر لعلة الإسكار، فأنت ألحقت جزئيا معينا وهو النبيذ بجزئي آخر وهو الخمر لاشتراكهما في معنى واحد. فالخلاصة أن القياس في الأول، أن القياس الأول أو القياس الثاني كلاهما يقتضي مساواة، لو طبق هذا في حق الله عز وجل لكان هذا يقتضي مساواة الله عز وجل بخلقه. ولا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء، الله لا يقاس بخلقه. إنما الذي يصح في هذا المقام قياس الأولى، هذا القياس ليس فيه محذور وليس فيه مساواة وليس فيه هذا الاشتراك المذموم، وهو أن كل صفة كمال لا نقص فيها